الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في أشراط الساعة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدثكم أحد بعدي، أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في أشراط الساعة. والأشراط هي العلامات، يعني جمع شرط وهو العلامة، يعني العلامات والدلالات التي تدل على أن الساعة قريبة عندما تأتي هذه الأشراط. وقد ورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه في أوله أنه قال: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد فيه، يعني غيري أو بعدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه رضي الله عنه عمر ومات أكثر الصحابة، ولم يبق إلا القليل من صغار الصحابة. ومراد أنس رضي الله عنه بهذا الكلام أن يحرصوا على تلقي الحديث وعلى الاهتمام به والعناية، لأنه شيء نفيس ليس هناك أحد يحدث به سواه، وذلك لما يعلمه من أن يعني كثير من الصحابة يعني قد ماتوا ولم يبقى إلا القليل من صغار الصحابة. وأيضا يعني يمكن أن يكون يعني أراد بذلك أنه ليس هناك أحد عنده هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الموجودين، من هؤلاء الموجودين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومقصود أنس رضي الله عنه الاهتمام والعناية والحرص على تلقي الحديث والاهتمام به والعناية، لأنه شيء نفيس لم يبقى أحد يحدث به، ولم يكن هناك أحد من الصحابة عنده هذا الحديث في ذلك الوقت. فمقصود أنس رضي الله عنه هو الاهتمام والعناية وتلقيه والعناية به وحفظه والاهتمام به. ثم بين يعني ذلك الحديث بقوله: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم، وذلك بموت حملته وأوعيته الذين هم أهله والذين عندهم العلم، فإن علمهم يذهب بذهابهم، يعني الذي في صدورهم وفي أذهانهم إذا لم يؤخذ عنهم فإنما عنده يذهب بذهابه. ويظهر الجهل، لأنه إذا يعني ذهب أهل العلم وذهب من يرجع إليهم يعني من العلماء يظهر الجهل ويفشو الجهل. ويكثر الزنا، أيضا من هذه العلامات أن الزنا يفشو ويظهر ويكثر. وتشرب الخمر، يعني وذلك بأن يعني يكثر شربها ويفشو، ويقل الرجال وتكثر النساء، يقل الرجال وتكثر النساء، وذلك يعني بأن يكون تكون الحروب يعني تقضي على كثير منهم، لأن الرجال هم أهل الحروب وأهل يعني النزال والملاقات، بخلاف النساء فإنهن لسنا كذلك. فقيل إن معناه أنه يعني يكون بسبب ذهاب كثير من الرجال بسبب الحروب. وقيل يعني يحتمل أن يكون ذلك أن يعني هذا العدد الذي يتبع الرجل أنه من الإماء, يعني أنه من الإماء, لأن الرجل يعني يملك العدد الكبير من الإماء فيكون هذا العدد يتبعه ويكون تتبعه هذه النساء الكثيرة. وقيل إن يحتمل أن يكون بفعل الله عز وجل وقدرة الله عز وجل أنه يقل الرجال في الولادة وتكثر النساء في الولادة وتكون النساء كثيرات, يعني بما قدره الله وشاء من كثرة الولادة في النساء وقلة الولادة في الرجال, يعني بأن يكون الذي يولد من الرجال ومن الذكور يعني قليل والذي يولد من النساء يكون كثيرا, فتكون هذه الكثرة بالنسبة للنساء والقلة في الرجال يعني بي بي بي يعني إما بي بي يعني بي بتلك الأسباب, يعني الذي هو كثرة الإماء وأن الرجل يكون عنده إماء كثيرة يتبعنا, أو أن الرجال تفنيهم الحرب وتكثر النساء يعني بذلك فيكون رجل قيما, يعني معناه أنه يقوم بشؤونها وإن لم يكن من محارمها, قد يكون يعني يحتاج إليه يعني إلى كونه يعنى بشؤونهم ويحضر الأشياء اللازمة لهن, أو أن الله عز وجل بمشيئته وقدرته يجعل الذين يولدون من الذكور يعني قليلين والذين يولدون من النساء واللاتي يولدون من النساء يعني كثيرات. وقيل إن هذا العدد أنه المقصود منه التكثير, ولهذا جاء بعض الروايات 40, يعني فجاء 40 وجاء 50, يعني فيكون المقصود بذلك هو التكثير وأن الرجل يتبعه عدد كثير, وإن لم يكن هذا العدد مقصودا لأنه بهذا الرقم الذي هو 50 أو 40. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن النضر بن شميل. والنضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. وفي الباب عن أبي موسى. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. أخرجها أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر صحابة حديثها. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه قال فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم, سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه أنهم يعني شكوا له أو جماعة من يعني من الناس في ذلك الوقت شكوا لهم شكوا إليه ما يجدونه من الحجاج, يعني من الظلم والقهر, ف رضي الله عنه قال يعني لا يأتي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه, لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه, يعني معناه أن على الناس أنهم يصبروا, ويعني يعني كما مر بالحديث يعني على الأمراء والولاة ما حملوا وعليكم ما حملتم, ومن كان مظلوما سيجد الإنصاف من ظالمه إذا ما حصل في الدنيا فإنه يحصل في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه, يعني يفيد أن كل عام فهو دون الذي قبله والذي قبله خير منه والذي وراءه يكون يعني شرا منه. وقد قيل إن المقصود من ذلك هو الغالب أو أن هذا هو الكثير, أن هذا يحصل لأن يكون يعني كثير من الأعوام يعني أسوأ وأشر من الأعوام الذي قبلها, يعني ما يحصل من الشر وما يحصل من الشرور ومن الفتن. وسيكون يعني المقصود به الغالب، وليس المقصود به أنه يعني أن هذا باستمرار، لا، ليس هناك عام إلا الذي وراءه شر منه. فإن من الأعوام ومن ما يحصل فيه يعني خير كثير، ويكون بخلاف الذي قبله. وقد ذكر الحافظ بن حجر ونقل في فتح الباري عن ابن حبان في صحيحه أن هذا مخصوص يعني ببعض الأعوام، واستدل لذلك بما جاء في حديث المهدي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يعني فيكون يعني ذلك العام أو المدة التي يعني فيها المهدي والتي فيها يعني انتشار العدل، يعني قبله امتلاءها من الجور، يعني وذلك كثرة الجور وكثرة الفساد. ولا يعني ذلك خلو الزمان من الصلاح ومن أهل الخير، فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة أمتي قائمة على الحق، لكن الحق يظهر وينتشر ويصير له الظهور والبروز والقوة والغلبة، وأحيانا يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن لا يعني ذلك انقطاع الخير وانتهاء الخير وأنه ليس هناك إلا الشر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني إذا الحديث يحمل على يعني الأغلب، ويعني وأنه وما جاء في حديث المهدي كما ذكره ابن حبان وقال إنه يعني يخص من هذا العموم، يعني من خص من هذا يعني ما يحصل في زمن المهدي، فإن العام الذي فيه المهدي خير من الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان الثوري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزبير بن عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس نحوه ولم يرفع، وهذا أصح من الحديث الأول. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا تقوم. نعم. الساعة حتى لا يقال في الأرض، حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنه لا يذكر اسم الله، لأن يعني الذي يبقون في آخر الزمان والذين عليهم قد تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، هم شر الخلق الذي تقوم عليهم الساعة، فلا يذكر الله فيهم ولا يعبد الله فيهم. يعني هذا يدل على فساد الأمور في آخر الزمان، ولهذا جاء عن يعني في في في فيما يتعلق ب تزال طائفة من على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، يعني قيل أمر الله الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك لا يبقى إلا شرار تقوم عليهم الساعة، وهم الذين لا يقال فيهم الله، يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى، ليس لله ذكر وليس عبادة، بل أناس كفرة هم شرار الخلق، لأن كل مؤمن ومؤمنة قبضته تلك الريح وأخذته تلك الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وتنتهي بها آجالهم وحياتهم، ويبقى شرار لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، لا يذكر الله فيهم ولا يقال فيه يعني الله، بمعنى أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيهم، بل ليس عندهم إلا الكفر والشر والفساد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن ابي عدي. ابن ابي عدي هو محمد ابن ابراهيم. ابن ابراهيم ثقه ولا صدوق؟ ثقه اخرج اصحاب الكتب. نعم. عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي ابو موسى الزمن ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث الهجيني وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن حميد عن انس. نعم. قوله لا يقال في الأرض الله الله، هل هذا يدل على أن هذه اللفظة من الذكر فقط؟ لا، ليس من الذكر، كلمة الله وحدها ليس الذكر، لكن المقصود أنه لا يذكر الله، يعني لفظ الجلالة يعني لا ذكر له يعني عند الناس، يعني بمعنى أن الله لا يذكر، يعني ليس المقصود لفظ الجلالة وحدها، وإنما بجميع صفاته لا يذكر الله عز وجل ولا يدعى الله عز وجل، لكن الذكر هو ما يكون يعني بلفظ مجرد بدون نداء وبدون طلب، يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز عزني يا لطيف لطفي يا كريم أكرمني يا قوي قوني يا عزيز عزني وهكذا، فالله عز وجل يدعى بأسمائه، لكن كلمة الله بمجرد يعني مجرد الكلمة يعني ليس قبلها شيء ولا بعدها شيء، هذا لا لا ليس هذا ذكر. هنا قال وهذا أصح من الحديث الأول. أولا جاء في الحديث الأول يعني متابعون يعني، ولكن على قوله أنه أن الأصح هو الموقوف، لا شك أن مثل هذا لا يقال بالرأي، وهو من الأمور الغيبية، هذه من الأمور الغيبية التي لا تقول، حتى لو يعني لو لم يأتي إلا هذا الموقوف فإن له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقيء الأرض أفلاذ كذبها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال فيجيء السارق فيقول في مثل هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول في مثل في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض أفلاد كبدها من الذهب والفضة، يعني معناها الكنوز التي في جوفها تظهر على سطحها وتكثر، ثم الناس يمرون بها ولا يأخذونها يدعونها يعني لكثرة المال يعني فلا يأخذون، ثم يأتي السارق ويقول بهذا قطعت يدي، ويأتي القاتل يقول بهذا قتلت، وهي قتلت من لا يستحق القتل، ويأتي القاطع يعني قاطع الرحيم ويقول بهذا قطعت رحمي، يعني بالشح والحرص على المال والتنافس على حصول المال، يعني يأتي زمان قريب من ذلك الزمان الناس يعني يتركون المال لكثرته، لأن الأرض تخرج ما في جوفها وتلفظ ما كان في جوفها من تلك المعادن والكنوز التي أودعها الله تعالى فيها، فلا يكون للناس حاجة فيها لكثرتها. ثم ما جاء في الحديث أن السارق يقول كذا والقاتل يقول كذا والقاطع يقول كذا يدل على تقارب الزمانين، لأن نفس القاتل نفسه الذي قطعت يده أدرك هذا الشيء، يعني ليست أزمان متباعدة، بل نفس الأشخاص الذين حصل لهم تضرر يعني الشح بالمال والحرص على المال والاقتتال على المال، يعني يكون بعده في زمن قريب بحيث هؤلاء يدركونه، ولهذا يقول واحد الذي قطعت يده وبهذا قطعت يده، ما هو معنى هؤلاء انقرض جيلهم وجاء جيل آخر يدركون هذا المال الكثير وأولئك فنوا، لا نفس القاطع يقول بهذا قطعت يده، يعني هذا يدل على تقارب الزمانين، على تقارب الزمانين يعني بين كثرة المال وبين قلة المال أو الشح في المال. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني بعض الأوقات التي في المستقبل يكون الناس يعني يقتتلون على الدنيا ولو يعني كانت السلامة يعني نسبة فضائلة جدا كما جاء في الحديث الذي يحصل الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس فيكون يعني ينجو يعني واحد ويهلك 99. فالناس يعني لشدة حرصهم على المال مع أن النجاة 1% والهلاك 90% تجدهم يتنافسون يرجو كل واحد منهم أن يكون من 1% أن يكون من 1% يعني هذا شدة الحرص الاستتام بالدنيا يعني هذا شيء سيأتي في المستقبل وسيحصل فيأتي أوقات يعني يكون الحرص على الدنيا فيها ويأتي أوقات يعني تخرج الأرض ما في بطنها وما في جوفها من الكنوز من الذهب والفضة فالناس يزهدون فيها ولا لكثرتها لا يحتاجون إلى يعني يمرون بها ويدعونها لكثرتها تظهر مثل الاسطوانات مثل الأعمدة تخرج من الأرض. فالحاصل أن في المستقبل يعني أوقات وأزمان يكون فيها الحرص الشديد على المال كما جاء في حديث الفرات وهذا سيأتي ما جاء. وبعض الناس المتكلفين الذين يريدون أن يسخروا كل شيء لما يشاهدونه ويعينونه يقولون هذا بترول العراق بترول العراق هذا هو اللي يحصل عنه الفرات. إيش هالكلام هذا؟ وهل حصل الاقتتال على هذا والهلاك 99% والنجاة 1%؟ هذا كله من التكلف والتخرص وكون بعض الناس يحب أنه يعني يسخر كل شيء بحجة الإعجاز العلمي. هذا إعجاز علمي يعني البترول هذا يعني تفسيره يعني هذا من الإعجاز العلمي يعني يريد أن كل شيء يحصل في زمانه. ولهذا بعض المتكلفين يعني ألف كتابا سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية هذا من الخرافيين اللي في المغرب يعني هلك يعني أتى بأشياء كثيرة كله يريد أن يجعل النصوص تسخر لكل شيء حصل وحدث ووجد مثل هذا الذي قال عن الجبل الفرات من ذهب يقول هذا بترول العراق. نعم. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. نعم لأن شيء ما صار له يعني قيمة عندهم لكثرته. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وأبوه فضيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم وأبو حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. في قوله في هذا الحديث مثل هذا قطعت يدي هل فيه دليل على أن إقامة الحدود الشرعية سيكون إلى آخر الزمان؟ نعم يعني أنه سيكون في آخر الزمان أنه سيكون في آخر الزمان. وبالتالي يقول كيف نجمع بين أن في آخر الزمان لا يذكر الله الله ومع ذلك ستقام الحدود؟ لا هذا قبل يعني هذا الزمان اللي تقام فيه الحدود قبل يعني الوقت الذي يكون فيه المؤمنون موجودين. وأما ذاك الذي الوقت اللي هو لا يبقى يعني الساعة لا تقوم إلا على شر الخلق ناس لا خير فيهم. وأما قبل يعني هذا الذي يحصل من خروج الكنوز وكذا هذا قبل خروج الريح التي تقبض روحها كل من ومنه. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع, يعني اللئيم ابن اللئيم, يعني معناه اللئام هم الذين يعني يكونون أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا. والحديث يعني في إسناده يعني الأشهري اسمه إيش, عبد الله بن عبد الرحمن, عبد الله بن عبد الرحمن الأشهري, وقد سبق مرة بنا المدني وهو يعني مقبول, ولكن له شواهد, ولكن له شواهد يتقوى بها فيكون بذلك حسنا لغيره. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة, عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهي مخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وحدثنا علي بن حجر, وهذا يعني إسناد آخر, يعني رجع الإسناد من جديد, وعلي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي. نعم. مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حذيفة بن اليمان, حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخس. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسا ومسخا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب إلا من هذا الوجه, ولا نعلم أحد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة, والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه, وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. لما رأى أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث ترجمة باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخس, في علامة حلول المسخ والخس. المسخ هو تغيير الصورة, يعني يمسخ إلى صورة أخرى, والخس يعني الذهاب بالأرض, يعني تبتلح الأرض ويذهب فيها ويكون في جوفها بدل ما كان في ظهرها. هذا هو المسخ وهذا هو الخس, والمقصود يعني بترجمة هنا العلامات التي تؤدي إليه, والتي إذا وجدت هذه العلامات يحصل الخس والنسخ. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه, وهو حديث ضعيف في إسناده, الفرج بن فضالة هو ضعيف, وأيضا محمد بن عمر يعني روايته عن جده مرسلة, يعني فيه انقطاع, يعني ففي ضعف في أوله وهو الفرج بن فضالة هو ضعيف, وفيه انقطاع في أعلاه بين محمد بن عمر وبين جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, فالحديث ضعيف. ولكن هذه العلامات التي ذكر لا شك أنها مذمومة وسيئة وقبيحة. وأما يعني من حيث الثبوت فإن فيه يعني هاتان العلتان أو هذان الوجهان من التضعيف, الانقطاع بين محمد بن عمر وبين محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, يعني رضي الله عنه علي بن أبي طالب, وبين يعني بين محمد وبين جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وفي أوله الفرج بن فضالة الذي هو ضعيف. أذكر هذه الأشياء. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا. إذا كان المغنم دولا يعني الغنائم يعني يتداولها الأغنياء, أو أنها تكون يعني يعني يخص بها أحد دون أحد, يعني ولا تصير يعني للغانمين. و والأمانة مغنمة, والأمانة مغنمة يعني كل إنسان يعني ليكون عنده يعني أمانة يستولي عليها, يستولي عليها ويعني يعتبرها غنيمة, يعني غنيمة يعني وقعت في يده على التعريف الذي يعني يقول الحلال ما حل في اليد, الحلال هو ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد, يعني هذا اللي هو تعريف الحرامية, يعني اللي هم أهل الحرام يعني الحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد, والحلال في الإسلام ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتكون الأمانة, الأمانة ما غنما غنيمة, الإنسان يصير بده غني أمانة يؤتمن على شيء خلاص يستولي عليه فكان غنيمة استحوذ عليها. نعم. والزكاة مغرما, والزكاة مغرما يعني يشح بالزكاة ويستثقل يعني أخراجها فيشح بها يعني فيبقيها ولا يخرجها. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه, وأطاع الرجل زوجته يعني في, في, في, في يعني في معصية الله وفيما لا يسوق, وعق أمه يعني الذي هو العقوق الذي هو من أكبر الكبائر. نعم. وبر صديقه وجفى أباه, وبر صديقه يعني يعامل صديقه المعاملة الطيبة ويجفو أباه ويعامله المعاملة السيئة, كل هذه خصال مذمومة. وارتفعت الأصوات في المساجد, وارتفعت الأصوات في المساجد يعني اللغط والكلام يعني لا يبالون, والمساجد هي أماكن ذكر الله عز وجل ليس فيها اللغط, وإنما اللغط يكون في الأسواق, ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحب البلاد الله يعني مساجدها وأبغض البلاد الله أسواقها, لأن الأسواق هي محل اللغط والكلام يعني الذي ليس له يعني وزن وليس له يعني اعتبار. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم, وكان زعيم القوم أرذلهم يعني يكون يعني الذي يكون يعني متصدرا يعني في القوم يعني يكون أرذلهم وأسوأهم. وأكرم الرجل مخافة شره, وأكرم الرجل مخافة شره يعني لبداءة لسانه ويعني سوء تصرفاته الناس يكرمونه خوفا منه ليس إكراما له وإنما دفعا لشره. وشربت الخمور, وشربت الخمور. نعم. ولبس الحرير, ولبس الحرير يعني في حق الرجال, وأما النساء فإنه حلال لهن. واتخذت القينات والمعازف, واتخذت القينات اللي هي المغنيات التي يغنين, الإماء التي يغنين, والمعازف التي آلات له. ولعن آخر هذه الأمة أولها, ولعن آخر هذه الأمة أولها يعني يتكلم الخلف في السلف ويذمونهم وقد مضى على موتهم مئات السنين. ولهذا جاء في الحديث ذكر الحافظ بن حجر في حديث الحديث المسلم سلم المسلم من لسانه ويده قال إنه عبر يعني باللسان لأنه يعني يتكلم في الماضين والحاضرين وكذلك في المستقبل, يتكلم فيما مضى ومن هو حاضر ومن هو مستقبل, يعني سلاطة لسانه وسوء لسانه يعني لا يسلم منه أحد. فيعني فاللسان يتعدى شره ليس إلى الحاضرين والموجودين في زمانه بل إلى يعني سلف هذه الأمة, وهذا هو المشاهد المعاين, يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس يعني يأتي في آخر الزمان يتكلم بهم ويعيبهم, ولا يعني يعيب هذا العيب إلا نفسه, ولا يجني يعني هذا المتكلم في الصحابة بغير حق إلا على نفسه. فليرتقب عند ذلك مثل ما يحصل من الروافض الذين يعني في مقدمة من يسبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا, هذا هو محل الشاهد يعني قوله علامات المسخ, علامات المسخ والخسف, يعني أن هذه الأمور إذا وجدت فإن الخسف والمسخ مرتقب ومنتظر وقريب. والحديث كما عرفنا هو ضعيف. قال حدثنا الصالح والصفات كلها ذميمة والأمور التي ذكرت كلها مذمومة. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي, هو ثقة أخرجه الترمذي. عن الفرج بن فضالة وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمر بن علي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. في قوله وأكرم الرجل مخافة شره ألا يكون هذا من المداراة الجائزة؟ فكيف يكون مذموما؟ هو مذموم من جهة أن الرجل يكون شريرا ولا يكرمونه إكراما له وإنما للتخلص من شره. معلوم أن التخلص من الشر هذا مطلوب, يعني الإنسان له أن يعني يعمل الشيء الذي يسلم به من الشر, لكن المقصود يعني هو كون الرجل يكون شريرا ويحصل إكرامه من أجل الخوف من الشر, لا من ناحية أنه جائز أن الإنسان يداري أو أنه يعني يتخلص من يعني شر يعني ذي الشر بشيء يعني يبذله من ماله من أجل السلامة, هذا لا بأس له, وإنما البأس يكون الإنسان يكون شريرا يكرم من أجل التخلص من شره لا من أجل أنه حقيق بالإكرام. تسمية علي رضي الله عنه, ولهذا مر بنا في الحديث أن شر الناس ما تركه الناس اتقاء شره. تسمية علي رضي الله عنه لأحد أبنائه بعمر. نعم, يعني هو سمى أبو بكر وعمر, أبو سمى أبو بكر وعمر, وهذا يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إخوة متآلفون وإنما المخذولون الذين جاءوا بعدهم ويعني غلوا في بعضهم وجفوا في بعضهم. ويقول السائل هل هو من أولاد فاطمة؟ عمر هذا ابن علي أمه يعني فاطمة أولادها معروفين الحسن والحسين ومحسن, ما أعرف يعني لها يعني أخلي. هل يدخل في قوله ولعن آخر هذه الأمة أولها قول البعض إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ السلف يعني الذين يقولون أن مذهب السلف أسلم يعني, والذي يقول أن مذهب الخلف أعلم وأحكم يعني هم مذمومون, لأن المقصود بالسلف عندهم المفوضة وليسوا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون النصوص يعني كما يليق بالله عز وجل ويثبتون الصفات, يعني يقصدون بمذهب السلف التفويض, ومذهب السلف ليس هو التفويض, ليس هو التفويض, لأن الذين هم ليسوا من أهل السنة ينقسموا إلى قسمين مفوضة ومؤولة, كما يقول يعني صاحب الجوهرة وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها, يعني فالتفويض هو الذي يقول عن أن مذهب السلف أنها أسلم, لكن يعني إذا أريد بالسلف السلف الحقيقيين فيقال فيهم أن مذهبهم أسلم وأعلم وأحسن كل الصفات يعني فيهم, لكن أولئك الذين يقولون مذهب السلف مذهب الخلف أحكم وأعلم وأحكم وأولئك يقصدون بالسلف المفوضة, لأن أهل البدع وأهل الضلال مفوضة ومؤولة, والمؤولة هم الذين يقولون أعلم وأحكم, والمفوضة الذي يقول الله أعلم بمراده لا يتكلمون, الله الرحمن عاش في السماء الله أعلم بمراده ما يدري معناه, بل إذا هم بسلطتان لا يدري معناه الله أعلم, هذا يسمونه تفويض, تفويض بالمعنى وليس بالكيف, أما أهل السنة يفوضون بالكيف ويعني يفهمون المعنى كما قال الإمام مالك بن أنس حديث هو معلوم وكيف مجهول, هم يفوضون في الكيف لا في الصفة, وإنما المعاني كما يعني جاءت في لغة العرب وكما تفهم في لسان العرب الذي نزل به القرآن. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي رضي الله عنه وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعني يتفق مع حديث علي المتقدم في أكثره ولا يختلف معه إلا يعني في القليل النادر, وهو أيضا في إسناده رميح هذا وهو مجهول وهو أيضا غير صحيح. والذي فيه يعني ليس في الأول تعلم لغير الدين يعني تعلم للدنيا علشان لا يتعلم من أجل يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره ويتعبد الله عز وجل على حق وهدى ويدعو الله عز وجل على بصيرة كما قال الله عز وجل قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, فيكون التعلم من أجل الدنيا وليس من أجل الدين وليس من أجل معرفة الحق والعمل الذي هو الدعوة إليه وإنما من أجل تحصيل الدنيا. و باقي مثله ثم قال فليرتقوا عند ذلك ريحا حمراء. لا وفيه يعني تفصيل في بين يعني زعيم القوم أرذلهم ويعني العشيرة إيش وساد القبيلة فاسقهم يعني معناها القبيلة يعني يتزعم فيهم ويسودهم فاسقهم, وأما ذاك يعني زعيم القوم أرذلهم يعني إذا كانوا لو كانوا من قبائل يعني يكون مثلا يعني مجموعة من الناس من قبائل مختلفة فيعني يكون أرذلهم هو الذي يكون زعيمهم والمقدم فيهم والمصدر فيهم, وأما الأول فإنه يكون بالعشيرة والقبيلة الواحدة يعني يسودهم الفاسق فيهم. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. نعم هذا فيه زيادة القذف وزيادة الزلزلة يعني الزلازل يعني التي يعني تتحرك فيها يعني أجزاء من الأرض فتتساقط الأبنية ويعني تقع يعني تسقط على من فيها فيحصل الهلاك والدمار. والقذف الذي هو رمي من الحجارة كما سبق أن مر بنا. قال وآيات تتتابع كنظام سلك كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وآيات تتتابع يعني آيات يعني فتن وأمور يعني تتتابع كنظام بالي يعني عقد فيه خرز أو فيه جواهر, وهذا العقد الذي هو الخيط الذي نظم فيه يعني هذا الخرز بالي, فإذا انقطع هذا السلك وهذا الخيط تتابع الخرز الذي فيه للسقوط يعني يتبع بعضه بعضا ويتساقط. قال حدثنا علي بن حجر عن محمد بن يزيد الواسطي هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن المستلم بن سعيد وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن رميح الجزامي وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن علي. نعم. الأسئلة ألا يكون هذا يشهد لهذا وذاك لهذا؟ معلوم أن يعني الضعف يعني شديد يعني في الأول فيه انقطاع وفيه رجل ضعيف. نعم. قال حدثنا عباد بن يعقوب لكن بلا شك الذنب كلها مذمومة الذنب كلها مذمومة, وأما كونه يقع هذه الأمور وتحصل هذه الأمور عندها هذا هو الذي فيه, وأما ما يحصل الذنب كلها مذمومة, لكن لا يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام, ولا يقال إن الشيء من قوله وأن الكلام من قوله إلا إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسق وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل، وهذا حديث غريب. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عمران بن حصير، عمران بن حصير رضي الله عنه قال يعني يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف ومسخ وقذف، الخسف هو الذهب في الأرض، والقذف يعني الرمي بالحجارة من فوق، والمسخ هو قلب الصور إلى صور أخرى كالقرد والخنازير وغير ذلك. إلى متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف. إذا ظهرت القينات والمعازف، القينات المغنيات والمعازف آلات الطرب وآلات اللهو، يعني إذا ظهرت وفشت وانتشرت فإن هذا من أسباب هذه العقوبات. وشربت الخمور. وشربت الخمور. نعم. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، هو صدوق أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد القدوس، وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا والترمذي. نعم. عن الأعمش عن هلال بن يساف، هلال بن يساف ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابق، الرحمن السابق هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم. الأمة في هذه الأمة، أي الأمتين؟ أمة الإجابة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني السبابة والوسطى. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعثت في نفس الساعة فسبقتها نفس. بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بعثت الثاني. نعم. الثاني بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى. الظهر أنها فما فضل إحداهما على الأخرى، فضل يعني كما فضل إحداهما، يعني ما فيه يعني ما فيه إلا شيء يسير، يعني شيء يعني قليل جدا بالنسبة يعني لغيره. استفهام. نعم. فما فضل. نعم. فما فضل إحداهما على الأخرى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني السبابة والوسطى. والمقصود يعني من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول علامات الساعة ومجيئه، يعني وهو آخر الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بعده إلا الساعة، ليس بعده إلا الساعة. وقد بين عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحديث أن ما بين بعثته وبين قيام الساعة أنه شيء يسير، يعني كما بين طرف السبابة وطرف الإبهام، يعني وكأنه أنه مضى من عمر الدنيا يعني مثل يعني يعني مثل يعني الوسطى، وبقي منه ما بين طرف السبابة إلى طرف الوسطى، هذا هو الذي بقي من عمر الدنيا. فيكون يعني بين قيام الساعة وبين بعثته صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسافة التي هي زيادة السبابة على زيادة الوسطى على السبابة، يعني معناها أن شيء قليل، أنه لم يبقى إلا شيء قليل، مثل ما مر في الحديث يعني أنه في آخر النهار وأنه يعني ما بقي يعني لك ما بقي يعني من النهار بالنسبة إلى ما مضى من اليوم في من عمر الدنيا. ثم ورد أبو عيسى حديث الأول حديث توريد بن شداد رضي الله عنه قال بعثت في نفس الساعة بعثت في نفس الساعة يعني في يعني علاماتها أو في يعني علامة من علاماتها، لأن يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني معناها أن الساعة قريبة بعث في نفس الساعة فسبقتها كما فسبقتها يعني أن أن أن مجيئه يعني هو قبلها وبين مجيئه وبين قيام الساعة مثل ما يعني كون المسافة التي بين طرف السبابة وبين نهاية طرف الوسطى فسبقتها إيش يعني فكنت قبلها سبقتها يعني كنت قبلها إيش فسبقتها كما سبقت هذه هذه كما سبقت هذه هذه يعني يعني كما يكون المسافة بين هذه وهذه. والحديث يعني ضعفها الشيخ ناصر، ولكن يعني من حيث المعنى يعني يتفق مع الذي قبله من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء قبل الساعة، وأن بينه وبين الساعة كما بين طرف السبابة مع طرف الوسطى. والثاني قال عن أنس قال بعثت صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. وأشار أبو داود بالسبابة الوسطى فما فضل إحداهما على الأخرى. فما فضل إحداهما يعني أنه ليس شيء يعني شيء قليل يعني جدا، يعني بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة الوسطى يعني ومعنى ذلك أن المسافة التي بين بعثته وبين قيام الساعة كالمقدار الذي بين طرف السبابة ونهاية الوسطى. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي هو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي هو صدوق ربما أخطأ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبيدة بن الأسود وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مجالد هذا ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو الذي اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة لأنه ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فروى عن العشرة المبشرين بالجنة. عن المستورد بن شداد الفهري أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود أبو داود هو الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتال الترك. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. يعني في الدرس الماضي جاء ذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأنه يكنى بأبي سليمان وأنه ليس له ولد اسمه سليمان وله أولاد كما كان أبو بكر وعمر لهم أولاد ولكن ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر ولا لعمر ولد اسمه حفص وإنما يكنون بدون أن يكون أن تكون أسماء لأبناء لهم. أنا رأيت يعني الكلام هذا عن خالد في تحفه المولود في احكام المولود لابن القيم لانه ذكر مجموعه ابو بكر وعمر وخالد وابو سلمه وابو ذر فقال كل هؤلاء يكنون يعني بكنا وليس لهم ابناء بهذه الاسماء. نعم. وذكر منهم خالد بن الوليد وانه يكنى ابو سليمان. نعم. اخونا جزاه الله خير زاد قال تابع لما نقلته عن بالأمس. نعم. يقول ابن سعد في الطبقات يقول وكان لخالد بن الوليد من الولد المهاجر وعبد الرحمن لا بقية له. نعم. نقرأ. قال ابن سعد في الطبقات: وكان لخالد بن الوليد من الولد المهاجر وعبد الرحمن لا بقية له، وعبد الله الأكبر قتل بالعراق، وأمهم أسماء بنت أنس بن مدرك الخثعمي، وسليمان بن خالد وبه كان يكنى، وأمه كبشة بنت هوذة بن أبي عمرو بن عداء بن أمية بن رزاح بن ربيعة بن حرام بن ظنة بن عبد بن كبير بن عذرة من قضاعة، وعبد الله الأصغر وأمه أم تميم. انتهى من الطبقات. الذي ذكر أمس عن الزبير وعن الثاني اسم الأم إيش؟ هي كبشة ولا اسم آخر؟ الورقة يقول: وترجم لسليمان ابن حجر في الإصابة. نعم، كبشة كذا في النسب قريش لعبد الله الزبيري. كبشة، نعم، يعني مثل ما هنا. نعم. سليمان بن خالد مترجم له في الإصابة، وقال عنه ابن حجر: وكان يكنى به، وكان أكبر أولاده، أكبر ولده. ونقل ابن عساكر بأسانيده إلى عدد من المحدثين وأصحاب السير والتواريخ، منهم أبو الحسن بن سميع وأبو أحمد الحاكم وأبو عبد الله بن منده والكلاباذي ومحمد بن أحمد المقدمي وابن أبي خيثم عن أبيه ويحيى بن معين ويعقوب بن سفيان ومسلم بن الحجاج وغيرهم أن كنيته أبو سليمان، ولم يذكر واحد منهم أنه لا ولد له بهذا الاسم. تاريخ دمشق المجلد 16. يقول بعد ذلك الأخ: إيش اللي دعاها إلى الإحاطة بهذا الكلام؟ لطيفة قصتي مع سليمان هذا: أن والدي اسمه الوليد، ولي أخ اسمه خالد، حملت زوجته بمولود فأراد أن يسميه على أحد أولاد خالد حتى تبقى السلسلة على نسق ذرية خالد الوليد الصحابي رضي الله عنه. فدلني بعض الإخوة على كتاب نسب قريش فوجدت فيه أسماء ولد خالد بن الوليد الصحابي، فأخبرت أخي اللي اسمه خالد بن الوليد بأسمائهم، فأعجبه منهم اسم سليمان، غير أن سليمان لا ولد له، وكذلك بقية أولاد خالد ما عدا المهاجر فقد ولد له ولد واحد وانقطع بعد ذلك عقب خالد بن الوليد الصحابي رضي الله عنه. ثم رزق أخي ببنت، يبحثون له عن ولد ما لقوا اسم ولد، جت البنت، وليس لخالد بنات رضي الله عنه. فحينئذ يعني يقول: ليس لخالد بنات، ثم يقول: فانقطعت سلسلة خالد بن الوليد أخي، وعسى الله أن يرزقه بسليمان، فرضي الله عن خالد بن الوليد الصحابي وغفر الله لخالد بن الوليد أخي. انتهى، ما في، ما ذكر شيء آخر غير هذا؟ لا، هذا النقل عن هذا كل، يعني هذا أقول هذا النقول لا شك أنها يعني لا سيما المتقدمين هؤلاء اللي هو اللي هم الزبير وذاك اللي هم أبو عبد الله الزبيري والزبير، نعم، وكذلك ابن سعد، كل هؤلاء متقدمين، لكن ما أدري ابن القيم على أي شيء بنى هذا الكلام. يعني ابن القيم في تحفة المولود بأحكام المولود عندما جاء عن تكنية المولود ذكر يعني كلاما، يعني وكان ذكر يعني جملة أشخاص منهم خالد بن الوليد، لكن هذا الذي نقل عن هؤلاء والذين سموا أمه ونسبوها وهم متقدمون، يعني يبدو أن هذا لا، إذا وجد شيء يعني أقوى منه، لكن هذا الذي نقل عن هؤلاء قوي بلا شك. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، هل يصح القول بأن أحاديث الفتن وأشراط الساعة لا تستنبط منها الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم؟ كيف الأحكام الشرعية تستنبط يعني من كل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن يعني المسائل يعني التي فيها يعني بعضها يعني يتعلق ببيان الأحكام واستنباط الأحكام. وهذا الأخ يقول في زماننا هذا قد ظهرت بعض المعاصي كالخمور والقينات والمعازف, ومع ذلك لم نرى المسخ في الأمة, فهل هذا بسبب؟ على كل يعني الحديث هذا الذي الأخير الذي هو عن عمران بن حسين ولا عن أبي هريرة, لكن اللي فيه ثلاثة الحديثين الطويلين والحديث اللي بعدهم آخر شيء حديث عمران آخر شيء عمران نعم يعني هذا حديث حسن, وكونه يعني شيء ما وجد يعني لا يعني أنه أن كل شيء لازم يكون كنا نشوفه أو يأتي في زماننا, يعني يأتي بعد زماننا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق ولا بد أن يقع, وإن لم يعني يقع فيما مضى ولا في زماننا فإنه يقع في المستقبل. يقول أحسن الله إليك, كيف يحكم ماذا يحكم على الحجاج بأي حالة, هل هو مسلم فاجر أو ظالم كافر؟ لا هو مسلم, هو مسلم ظالم. فسر بعض العلماء أن المقصود بحديث لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه, أي من حيث نقصان العلماء وكثرة الخطباء كما ورد في أثر ابن مسعود. نعم فسرها يعني فسر بعدة تفسيرات يعني, لكنني كما هو معلوم قضية حتى العلماء يعني يأتي في بعض الأوقات يعني وجود علماء وظهور علماء أكثر من الذي قبله, يعني ليس معنى ذلك أن العلماء أنهم يعني كل زمان يعني يكون أقل, بل قد يأتي يعني بعض الأعوام التي فيها يقل العلماء ثم في العام الذي يليه يعني يكثر العلماء. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.